الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لماذا جعل أهل العلم الاستنجاء شرطا من شروط صحة الوضوء إذا حصل خارج؟ لماذا جعلوه شرطا على وجه الخصوص؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، والوضوء عبادة من العبادات لها شروط وموانع، والصلاة كذلك عبادة من العبادات لها شروط وموانع. فمما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الاستنجاء من شروط صحة الصلاة، لأن إزالة النجاسة عن المخرجين هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة الإنسان إلا إذا كان متنزها عن النجاسة في ثلاثة أشياء: فلا يكون على ثوبه نجاسة، ولا يكون في بقعة صلاته نجاسة، ولا يكون على بدنه نجاسة. فلا يجوز للإنسان أن يبقي أثر الغائط أو البول على بدنه ثم يتوضأ ويدخل في الصلاة. فالذين اشترطوا الاستنجاء لصحة الوضوء إنما نظروا إلى أن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد من إزالة هذا الخارج ليتحقق اشتراط إزالة النجاسة فيتحقق بتحققه صحة الصلاة. ولكن لو أن الإنسان أبقى هذا الغائط أو البول على مخرجيه ولم يستنجي وتوضأ ثم صلى، فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل الاستنجاء من شروط صحة الوضوء في نفسه بغض النظر عن كونه شرطا لصحة الصلاة؟ فيه قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى: ولا جرم أن الواجب هو غسل أثر البول أو الغائط قبل الشروع في الوضوء، هذا من الواجبات ولا جرم في ذلك، لأنه وسيلة لصحة الصلاة، وحتى لا تتلوث ثياب الإنسان وبدنه ببقاء هذه النجاسة على دبره أو قبوله. ولأن الاستنجاء حكم معلل بعلة، فيجب على الإنسان أن يستنجي متى ما خرج من أحد مخرجيه شيء من النجاسات بولا كان أو غائطا، سواء أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء، وسواء أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة. فالاستنجاء حكم واجب باستقلاله بغض النظر عن كونه شرطا للوضوء أو شرطا للصلاة. فلو أن الإنسان تغوط أو بالا ولا يريد وضوءا ولا صلاة فيجب عليه وجوب عين، أي يغسل، أي يزيل أثر هذا الخارج إما بالحجر وإما بالماء، سواء أراد أن يتوضأ أو لم يرد. وعلى كل حال فالعلماء أوجبوا الاستنجاء قبل الوضوء من باب تحصيل شرط صحة الصلاة، وهو إزالة النجاسة، والله أعلم.